إذا لم يسق الحاج هديه هل يجوز له أن يحرم قارنا؟ نعم الصواب لا يجوز أن يحرم قارن إذا ولا سيما إذا كان متأخر، إذا جاء متأخر يحرم قارن ولا مفرد. أما إذا جاء متقدم فالأفضل له أن يتمتع، يحرم بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإن كان وقت متأخر يحرم بالحج ولا يحتاج يتحلل، يحرم بالحج يطلع إلى ميناء مع الناس أو إلى عرفة. نعم إذا خرج من مكة راح جدة مثلا احتمر وحل وراح مكة جدة، نعم يحرم من جدة يحرم في مكة، نعم يحرم من جدة للحج، إذا أراد أن يرجع مرة ثانية يحرم بجدة من الحج، بالحج من جدة ويذهب إلى ميناء، نعم ويهدي. نعم.